الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وبلغنا أول ليلة من رمضان وعافانا ومن كل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الحمد لله الذي تفضل علينا بالنعم وأغدق علينا بجزيل الكرم الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء الحمد لله الذي ملأت عظمته كل شيء الحمد لله الباقي وجهه بعد فناء كل شيء الحمد لله أن توجهت قلوبنا إليه الحمد لله أن رفعنا أيدينا وأدعيتنا إليه الحمد لله الذي لم يلجئنا إلى سؤال أحد من خلقه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول إلهنا إلهنا لك الحمد بأن بلغتنا أول ليلة من رمضان اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم سلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم كما سلمت لنا أوله فسلم لنا آخره فسلم لنا آخره وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وما قسمته في هذه الساعة وما قسمته في هذا الشهر الكريم اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل النصيب يا رب العالمين إلهنا إلهنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في أواخر هذا الشهر الكريم اللهم فبارك لنا فيه اللهم فبارك لنا فيه بقطع آجالنا. اللهم فاجعل الرحمة على باقينا وأوسع الرحمة على ماطينا وعمنا جميعا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء إلا بك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهنا إن لنا أحبابا قد حال بينهم وبين رمضان قضاء آجالهم حال بينهم وبين رمضان الموت. اللهم فأمطر على أموات المسلمين من برد حسناتك وبرك وعفوك وخيراتك ورحماتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار عبادك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا رب العالمين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا أزف الرحيل. واجعل خير أعمارنا أواخرها. اللهم واجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك من خيرك وبركتك ورزقك وفضلك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج الهم على المسلمين من المهمومين واكشف الغم على المسلمين من المغمومين واكشف الكرب على المسلمين من المكروبين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق والله يحب المحسنين. اللهم أحسن لمن بنى هذا الجامع وشيده. اللهم أحسن لمن بنى هذا الجامع وشيده وبارك له في عمره وفي ذريته وفي ماله وفي ذكره واختم له ولنا برضوانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي اللهم الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وفي سبيلك. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وأيده بتأييدك. اللهم وأيده بتأييدك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.